بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم النخعي صيرفي الحديث النبوي الشريف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم النخعي ابن يزيد هو الإمام الحافظ فقيه العراق، وهو من اليمن، وهو واحد من أعلام التابعين. ارتحل إلى الكوفة طلبا للعلم من أهله. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفي الحديث، فهو يعرف صحيحه من ضعيفه ومن موضوعه، ويعرف شاذه من غريبه ومنكره، إلى غير ذلك من أنواع الحديث وأصنافه، فله قدرة عجيبة على بيانه وتوضيحه. ولهذا كان إذا اجتمع الشعبي، وهو من علماء الحديث ومن أهله، مع إبراهيم النخعي وآخرين في المسجد يتذاكرون الحديث النبوي الشريف، وجاءهم شيء منه ليس فيه عندهم رواية، رموا بأبصارهم إبراهيم النخعي، ينتظرون منه بيان الحديث وبيان رواته. ويبدو من حياة هذا التابعي الجليل أنه كان ذا ذاكرة قوية، استوعبت كل ما وضعه فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول إبراهيم النخعي عن نفسه: ما كتبت شيئا قط، وما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليه. وهذا الذي هيأ لهم أن يحفظوا الأحاديث النبوية، وأن يحفظوا كتاب الله، ويحفظوا سائر العلوم والمعارف، وهذا مكنهم من نقل ما حفظوه من جيل الصحابة إلى جيل التابعين وتابعيهم. فقد نقلت علوم الإسلام عن طريق التلقي والمشافهة، من صدر إلى صدر، ومن قلب إلى قلب. لقد ترك إبراهيم النخعي تلامذة وراءه نقلوا ما حفظوه عنه إلى تلامذتهم وطلبة العلم في عصرهم. وكان رحمه الله تعالى مع علو منزلته متواضعا لا يحب الظهور، فقد كان يجالس القوم وهو شيخهم ومحدثهم وكأنه ليس فيهم، وهذا يشير إلى صلاحه وتقواه. ويؤكد هذا كذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام وجهت إليه السنة النبوية الشريفة. من أحاديث إبراهيم النخعي التي رواها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد كانت تقرأ القرآن، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، وذكرت الحديث النبوي. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: والله لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال ابن مسعود: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، إشارة إلى قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في اللباس والزينة. وروي عن إبراهيم النخعي قوله: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فقال: يا بني إياك والبدعة، فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يقولها فلا تقلها، فإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث حسن. ولا شك أن لأئمة المذاهب الفقهية توضيحا وشرحا يخرج عن منهج هذه الدراسة، وهي: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة ولو سرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب، إنها السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، وروي عن الإمام أحمد وغيره تفصيلا بشأنها يجدها المتتبع للمصنفات الفقهية الإسلامية المختلفة. لقد أثنى على إبراهيم النخعي طائفة من العلماء والفقهاء والأئمة، فقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة. وقال سعيد بن جبير: أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟ وقال الأعمش: ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيمكث ساعة كأنه مريض. وقال غيره: النخعي عالم من أعلام الإسلام. وقيل إن إبراهيم النخعي لما احتضر جزع جزعا شديدا، فقيل له في ذلك فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه، ليتني أعلم مكاني، هل أنا بالجنة أم بالنار؟ والله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة. مات إبراهيم النخعي سنة 96 ودفن بالكوفة ليلا خوفا من الحجاج، عاش 49 سنة. ولما علم الشعبي بموته قال: أدفنتم صاحبكم؟ قيل: نعم. قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. فقالوا له: ولا ابن سيرين؟ قال: نعم، ولا ابن سيرين، ولا من أهل البصرة، ولا من أهل الكوفة، ولا من أهل الشام. رحم الله إبراهيم النخعي الذي كان صيرفي الحديث النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.